بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن بعض الناس قال مقالة باطلة في حق السلف، فقال: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. وإنما قال هذا بناء على أنه توهم أن طريقة السلف هي التفويض، توهم أن السلف يفوضون في معاني الصفات، فقال طريقة السلف أسلم، بمعنى أنهم لا يتكلمون عن معاني النصوص ويكلون علم النصوص، علم معاني النصوص الصفات إلى الله، فقال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لأن الخلف يتأولون ويذكرون المعاني لهذه النصوص. وهذه المقالة باطلة من وجوه، لكن قبل ذكر أوجه بطلان هذه المقالة ذكر أن منشأ هذا القول أمران. طيب اقرأ. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنشأ هذا القول أمران، أحدهما اعتقاد قائله بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة أن الله تعالى ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص. أولا، هذا القائل هو في نفسه معطل، هو من أهل التعطيل، هو منكر للصفات، يعني يرى أن الله جل وعلا لا يتصف بهذه الصفات على حقيقتها التي وردت في الكتاب والسنة، فينكر الصفات الفعلية، ينكر الاستواء على العرش، وينكر النزول، وينكر الوجه واليدين، ينكر صفات الله جل وعلا، فهو معطل أساسا، يعني قائل هذه العبارة هو من أهل التعطيل، من أهل التعطيل، لا يثبت لله تعالى الصفات اللائقة به، فيرى أن الله جل وعلا لا يتصف بالصفات الذاتية كالوجه واليدين والعينين، ولا كذلك الصفات الفعلية كالنزول والاستواء والغضب والرضا والكراهية إلى آخره. إذن منشأ هذا القول فساد ما عليه هذا القائل من إنكاره لصفاتنا بسبب الشبهات الفاسدة التي عنده، ومن شبهاتهم اعتقادهم بأن إثبات الصفات يقتضي التمثيل، هذه شبهة فاسدة، وبالتالي عطلوا. هذا هو المنشأ الأول أو الأمر الأول في منشأ هذا القول، فساد اعتقاد القائل، حيث زعم أن الله جل وعلا لا يتصف بهذه الصفات الثابتة. نعم. الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها، فيبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها، وهذه طريقة السلف على زعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله، وهذه هي طريقة الخلف، ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغني طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. طيب، الأمر الثاني في منشأ هذا القول اعتقاده بأن السلف مفوضة، يفوضون معاني النصوص، يرى أن السلف مفوضة، وأن الخلف تكلموا في المعاني، وبالتالي من تكلم في المعاني أثبت المعاني أعلم وأحكم ممن سكت أو جهل المعاني. يقول السلف يفوضون، يقول لا يعلم المعنى إلا الله، هذه النصوص لا يعلم معناها وتفسيرها إلا الله، قال هذه طريقة السلف. وأما الخلف فيتأولون يثبتون المعاني لهذه النصوص، ولهذا قال إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، وزعم أن السلف سكتوا أو جهلوا المعاني، والخلف تكلموا في المعاني وأثبتوا لها معاني، أتوا بمعاني وتأولوا هذه المعاني وذكروها لتلك النصوص، ومن ثم قال إن السلف أعلم، إن الخلف أعلم وأحكم. ولا شك أن هذا قول باطل، فالسلف أو طريقة السلف هي أسلم وأعلم وأحكم. والسلف ليسوا مفوضة، وممن ذكر ذلك عنهم الشيخ السالم في الملل والنحل ذكر أن طريقة السلف هي التفويض، ولكن هذا قول غير صحيح، قول باطل. فالسلف لم يكونوا مفوضة، إنما كانوا يثبتون المعاني، وتفويضهم إنما هو في ماذا؟ في العلم بالكيفية، في العلم بالكيفية. يقولون إن الكيفية لا يعلمها إلا الله، لكن معنى الصفة معلوم، كما قال مالك الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى، والكيف مجهول. فالتفويض في العلم بالكيفية لا في إثبات الصفة نفسها. وقول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا، فأما الحق فقوله إن مذهب السلف أسلم، وأما الباطل فقوله إن مذهب الخالف أعلم وأحكم، وبيان بطلانه للوجوب. هذه العبارة اشتملت على حق وباطل، أما الحق ففي قوله طريقة السلف أسلم، وأما الباطل ففي قوله وطريقة خلف أعلم وأحكم. إذن اشتمل على حق وعلى باطل، وهذه العبارة باطل من وجوه سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أو ذكر المؤلف أوجه بطلان هذه المقالة. فقال الوجه الأول أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة، والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وهو لازم لهذا الغني لزوما لا محيد عنه. الوجه الأول تناقض هذه العبارة، كيف تكون طريقة السلف أسلم وطريقة خلف أعلم وأحكم؟ كيف تكون السلامة بلا علم وحكمة؟ إذا كانت هي الأسلم إذن هي الأعلم والأحكم، إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، لا سلامة إلا بالعلم والحكمة. فلو كانت أسلم لكانت أعلم وأحكم، وإذا كانت طريقة خلف أعلم وأحكم إذن هي الأسلم. هذه عبارة متناقضة، إذا قال إن طريقة السلف أسلم يلزمه أن يقول هي أعلم وأحكم، وإذا قال إن طريقة الخلف أعلم وأحكم يلزمه أن يقول إن طريقة الخلف كذلك أسلم. فالعبارة متناقضة، ينقض أولها آخرها. هنا السلامة تكون بالعلم بأسباب السلامة، والحكمة في سلوك أسباب السلامة. إذن العبارة متناقضة، هذا أول وجه في إبطال هذه العبارة أنها متناقضة. ثاني الوجه الثاني أن اعتقاده أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل، لأنه مبني على شبهات فاسدة، ولأن الله تعالى قد ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا. نعم، اعتقاد هذا القائل أن الله ليس له صفة حقيقية تقوم بذات الله جل وعلا وتدل عليها النصوص، هذا اعتقاد فاسد، يعني التعطيل الذي تلبس به هذا القائل فاسد، مذهب مفاسد، لأنه مبني على شبهات فاسدة، مبني على شبهات فاسدة، وسيأتي ذكرها كما يقول في الفصل الثاني من باب العشرين، مبني على شبهات فاسدة. ولأن الله تعالى قد ثبت له الكمال أو ثبتت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، أما العقل فأما دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله فوجهه أن يقال إن كل موجود في الخارج، كل موجود في الخارج، ما معنى في الخارج؟ أيوة، يعني شوف الخارج، خارج شو؟ خارج الذهن. نعم، في الخارج يعني خارج الذهن، في الواقع يعني حقيقة، ليس وجودا معنويا أو ذهنيا، إنما وجود حقيقي. فمعنى قوله إن كل موجود في الخارج أي خارج الذهن، خارج الذهن، فإن هناك وجود ذهني، الذهن يفرض وجود أشياء، لكن الواقع شيء والمفروض في الذهن شيء آخر. فمعنى قوله كل موجود في الخارج أي كل موجود خارج الذهن موجود حقيقي، أو موجود وجودا حقيقيا. أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى رب كامل مستحق للعبادة، وبذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفة النقص والعجز وبكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنصر. فإذا بطل الثاني تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال والله سبحانه هو الذي أعطاه إياها فمعطي الكمال أولى به. نعم، الدليل عقلي في وجهين. وجه الأول، كل موجود في الخارج إما أن يكون موصوفا بالكمال أو بالنقص، والثاني باطل، لأن الرب الكامل لا بد أن يكون موصوفا بالكمال. الإله المعبود المستحق للعبادة لا بد أن يكون متصف بالكمال، وقد أظهر الله بطلان ألوهيته من سواه باتصافها بالنقص والعجز، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا ولا تتكلم ولا تضر ولا تنفع ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ولذلك لا تستحق أن تعبد. فالمستحق للعبادة لا بد أن يكون كاملا. ثانيا، يشاهد في المخلوق صفة كمال أعطاها إياه الله جل وعلا أو أعطاه إياها ربنا سبحانه وتعالى، فمعطي الكمال أولى به. فالمخلوق عنده صفة كمال كالعلم والسمع والبصر والإرادة والقوة، كل هذه الصفات كمال موجودة في المخلوق. من أين جاءت هذه الصفات ومن أعطاها؟ من أعطاه إياها؟ إنه الله جل وعلا، فمعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به. هذا دليل عقلي. وأما بذلك الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيم وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ نعم، الفطرة وهي ما ركز في النفوس وجبلت عليه النفوس، فطرت القلوب على محبة الله جل وعلا، والمحبة إنما تكون لوجود صفات كمال، لما لله جل وعلا من صفات الكمال. فالله تعالى يحب ويعبد ويعظم لاتصافه بصفات كمال، هذه فطرة، فطر الله النفوس على تعظيم الله ومحبته وعبادته، وهذا لا يكون إلا لمن كان متصفا بالكمال لنا. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصى، مثل قوله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادته والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وهو العلي العظيم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. نعم، أدلة الشرع على إثبات صفات الكمال أكثر من أن تحصر، فما من آية أكثر آيات ختمت بصفة من صفات الله جل وعلا، فأكثر خواتيم كثير من الآيات ختمت بصفات الله جل وعلا، وكثير من الآيات تتحدث عن الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، وأيضا كذلك أحاديث كثيرة دلت على صفات الله جل وعلا وعلى وصف الله بالكمال وعلى وصف الله تعالى بالكمال، فهذه لا تحصر كثرة. إذن دل العقل والفطرة والشرع على اتصاف الله بالكمال، وهذا يبطل ما اعتقده هذا القائل الذي زعم أن الله جل وعلا ليس متصفا بهذه الصفات أو أن الله لا يتصف بتلك الصفات، فقوله باطل بدليل العقل والشرع والفطرة. انتقل لوجه الثالث من أوجه بطلان مقالة القائل طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فقال: الوجه الثاني أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كلم على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة لله تعالى على حسب مراد الله ورسوله. الوجه الرابع ملخصه أن القول بأن السلف مفوضة في باب الصفات هذا كذب على السلف، كذب على السلف. فالسلف يعلمون معاني تلك الصفات، بل هم أعلم الناس بتلك المعاني، أعلم الأمة بمعاني الصفات هم السلف الصالح، هم أعلم الناس بذلك، وهم أولى الناس بالعلم بأسماء الله وصفاته. فالقول بأن السلف كانوا يؤمنون بالألفاظ ولا يتكلمون في المعاني كذب على السلف، كذب على السلف. فالسلف لم يكونوا كذلك، بل كانوا يؤمنون بمعاني نصوص صفات. وقول قائل إنهم كانوا يفوضون هذا كذب على السلف، ليس عليه دليل ولا برهان، بل هم أعلم الناس، أعلم الأمة بالنصوص بألفاظها ومعانيها، بنصوص صفاته ألفاظا ومعانيه. نعم. إذن وجه الرابع أو الثالث ما هو؟ ملخصه أن القول بأن السلف مفوضون كذب على السلف. السلف ما كانوا مفوضون، بل كانوا يثبتون المعاني ويعتقدونها، وهم أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى. نعم. الوجه الرابع أن سلفهم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وطلاب اليهود واليونان، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراقهم أعلم أحكم في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ الوجه الرابع هو المقارنة بين مصادر السلف ومصادر الخلف. مصدر السلف هو الرسالة والوحي. السلف تلقوا علومهم من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فمصدرهم الكتاب والسنة. الخلف ما هي مصادرهم؟ ما أين تلقوا ما عندهم؟ تلقوه من أمم الأخرى، من يهود والنصارى والمجوس واليونان والفلاسفة، فأخذوا عن المجوس والمشركين واليهود والنصارى واليونان والفلاسفة وغيرهم من الملل الكافرة. فكيف يكون هؤلاء الخلف الذين تلقوا عن اليونان والفلاسفة والنصارى واليهود، كيف يكونون أعلم وأحكم من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان؟ هذا لا يعقل، لا يعقل أن يكون المتلقي عن الفلاسفة وأهل الكتاب أعلم وأحكم من المتلقي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكنه. فالسلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، وهم المتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام. والخلف أخذوا عن الصابئة، وأخذوا عن المتكلم، وأخذوا عن الفلاسفة، وأخذوا عن المناطق، وأخذوا عن أهل الفلسفة من اليونان والإغريق، وأخذوا أيضا عن أخذوا عن اليهود والنصارى كثيرا من المسائل. بل لما عربت كتب الفلسفة في زمان المأمون الخليفة المأمون العباسي، ترجمت كتب الفلسفة فدخل بها على أمة شر كثير. يعني يعتبر هذا فتحا، كان هذا فتحا لباب الضلال على الأمة لما عربت وترجمت كتب الفلاسفة في زمان الخليفة المأمون العباسي، انفتح باب شر عظيم على أمة الإسلامية. فتأثر بعض الناس بتلك الكتب فقالوا ما قالوا في أسماء الله وصفاته. فشتانا ما بين مصدر السلف ومصدر الخلف. الخلف مصدرهم العقول، ومصدرهم بقايا الملل الكافرة، والسلف مصدرهم الكتاب والسنة. الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقالا، وأكثر سعي العالمين ضلالا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا هدى ووبال، ولن نستفيد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تنوي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكريم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي انتهى كلامه. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارى الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلف الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو جمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة. فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليه؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم. الوجه الخامس أن الخلف وقعوا في الحيرة واعترفوا بذلك، أن الخلف الذين فضل هذا القائل الغبي فضل طريقتهم على طريقة السلف هم معترفون بأنهم حيارة احتاروا في آخر أمرهم، منهم من رجع ومنهم من اعترف بأنه قصر وأنه ضيع عمره. فكيف يكون الحيارة أعلم وأحكم من الراسخين في العلم من السلف الصالح؟ هذا لا يمكن. فذكر أن الرازي رحمه الله وهو من كبار المتكلمين الفخر الرازي ذكر هذا الكلام يبين فيه أنهم ضيعوا عمرهم في قيل وقال، لكن أهل السنة والسلف لم ينقل عن واحد منهم قط أنه ندم على ما كان عليه من اتباع الكتاب والسنة أو احتار في آخر أمره، بل هم أثبتوا الناس عند الموت وأرسخهم وأثبتهم فؤادا السلف الصالح، بخلاف المتكلمين. ولهذا قيل أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأنهم استبدلوا علم الكتاب والسنة بعلم الكلام. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. يقول حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. فالمتكلمون حيارة احتاروا وحيروا من تبعهم، وقعوا في الحيرة وحيروا أتباعهم من بعدهم، فكيف يكون هؤلاء أعلم وأحكم من السلف؟ إذن طريقة السلف هي أسلم وهي الأعلم وهي الأحكم وهي الأفضل والأقوم، طريقة السلف الصالح. وطريقة الخلف لا أسلم ولا أعلم ولا أحكم، بعيد عن السلامة وبعيدة عن العلم وعن الحكمة. وقد مر معنا في درس القواعد المثلى أن القول بالتفويض هو من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. طيب من يذكرنا باللوازم الفاسدة على القول بالتفويض؟ يعني ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله كلاما تضمن اللوازم الفاسدة من القول بالتفويض. نعم. نزل ليفهموا معانيه ويتدبروه. نعم. الثاني تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والثالث فتح باب الضلال لأهل البدع. أحسن. اللوازم تكذيب القرآن الذي أمر بالتدبر، تكذيب القرآن الذي أمر بالتدبر، والثاني تجهيل الرسول وأصحابه. يعني يلزم من التفويض أن الرسول وأصحابه يحملون نصوصا لا يعرفون معناه، اللازم الثاني. اللازم الثالث فتح باب التطاول من قبل الفلاسفة ومن قبل أهل البدع والإلحاد، يقولون أنتم تحملون نصوصا لا تعلمون معناها، نحن نريكم المعنى الصحيح أو الحق فيما نقوله، نحن لا تلزمونا بنصوص لا تعلمون معناها، نحن نلزمكم بما نقوله بعقولنا. فيفتح باب التطاول من قبل الفلاسفة والملاحدة والزنادقة. والسلف لم يكونوا مفوضة بل كانوا يثبتون الصفات كما أمر الله جل وعلا. الباب الخامس. الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين من مذهب السلف. قال بعض المتأخرين إن مذهب السلف بصفاته نظر النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير المراد. هذه عبارة قالها بعض المتأخرين، يريد المؤلف أن يشرح هذه العبارة. قال مذهب السلف في النصوص إمرار في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. طيب ماذا قال؟ وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. يعني قوله مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد هذه عبارة مجملة تحتاج إلى تبيين غير واضح. ماذا يريد بالظاهر؟ تحتاج إلى تفصيل أو استفسار عن معناه. قال فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. من زعم أن ظاهر النصوص وهو إثبات الصفات اللائقة بالله جل وعلا هذا غير مراد فهذا قول باطل. يعني إن أراد بالظاهر ما يتبادر إلى الذهن من معاني النصوص إذا زعم أن هذا الظاهر غير مراد فهذا كاذب على السلف، كذب على السلف وهو ضال ومخطئ فيما نسب إلى السلف. فالسلف يقولون بظواهر النصوص وهي المعاني المتبادرة منها يمرونها على ظاهرها، فلو قال أو فلو أراد بالظاهر هنا ما يتبادر إلى الذهن من المعاني من الصفات اللائقة إذا زعم أن هذا الظاهر غير مراد فهو كاذب مخطئ في حق السلف. نعم. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا. لو كان قصده مع اعتقادي أن الظاهرة غير مراد، يعني مع اعتقادي أن التشبيه غير وارد فيقال له أصلا التشبيه ليس هو ظاهر النص حتى يكون هو المراد فيقال عنه غير مراد، أو حتى يتوهم أحد الناس أنه مراد فيقول هذا قائل إنه غير مراد. التشبيه ليس هو ظاهر النص، فإن أراد بقوله مع اعتقادي أن ظاهرها غير مراد يعني مع اعتقادي أن ظاهرها وهو التشبيه غير مراد يقال له الظاهر ليس هو التشبيه أو التشبيه ليس هو ظاهر النص، فليس ظاهر النص تشبيها وبالتالي هو غير مراد أصلا. أقرأ تاني وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا. يعني هذا أصلا غير مراد، هذا أصلا غير مراد، القول بأن الظاهر هو التشبيه هذا قول خطأ، هذا ليس هو الظاهر وبالتالي ليس مرادا قطعا. نعم. وليس هو ظاهر النصوص. نعم. لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا، بل لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة كفرا، لأن التشبيه كفر، مر معنا في قواعد مثلى من لوازم التعطيل اللوازم الفاسدة على التعطيل القول بأن ظاهر القرآن كفر لأن التشبيه كفر. من قال إن ظاهر النص التشبيه فزعم أن ظاهر القرآن كفر، لماذا؟ لأن التشبيه كفر، التشبيه كفر، فمن قال إن ظاهر القرآن هو التشبيه يلزم عليه القول بأن ظاهر القرآن هو الكفر لأن حكم التشبيه أنه كفر، فلا يمكن أن يكون الظاهر كفرا. هذه مرت معنا في قواعد مثلى من اللوازم الفاسدة التي تلزم على التعطيل، يلزم من ذلك القول بأن ظاهر الكتاب والسنة الكفر الصريح، لأن هناك مقدمتين ونتيجة. المقدمة الأولى على حسب قوله قالوا ظاهر النص التشبيه، وكل نص أوهم التشبيه ظاهر نصوص صفات التشبيه، دي المقدمة الأولى عند المعطلة، ظاهر النصوص نصوص الصفات التشبيه. المقدمة الثانية التشبيه كفر، النتيجة ما هي؟ أن ظاهر القرآن كفر، وهذه نتيجة حتمية لهذه المعادلة الفاسدة. يعني التقريب، إذا كان سين بيساوي صاد وصاد تساوي خمسة، إذا سين تساوي كم؟ ها، سين تساوي صاد وصاد تساوي خمسة، إذا سين كم؟ نفس المعادلة. ظاهر القرآن التشبيه، التشبيه يساوي الكفر، إذن ظاهر القرآن الكفر، عياذا بالله. إذن ظاهر القرآن الكفر بالله، وهذا لازم فاسد وباطل. فلا يمكن أن يكون ظاهر القرآن والسنة التشبيه، لا يمكن أن يكون ظاهر القرآن التشبيه. لماذا؟ لأن التشبيه كفر، ولأن التشبيه أمر مستحيل ممتنع على الله جل وعلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. يعني ظاهر النص وصريح النص هو إثبات صفات تليق بالله جل وعلا. فلما يقول الله تعالى وهو السميع البصير، ظاهر هذا النص إثبات صفتي السمع والبصر، وليس ظاهر النص هنا تشبيه الله بخلقه في السمع والبصر. لا يقول هذا عاقل، ليس ظاهر النص هنا التشبيه، بل ظاهر النص إثبات الصفات اللائقة بالله جل وعلا. فمن ظن أن هذا هو الظاهر فقد أخطأ وضل في فهمه، أخطأ وضل في فهمه. نعم. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، والله أعلم. النصوص يكون قد أعطينا حقها لفظا، من جهة أن الألفاظ تدل على صفات الكمال، والمعاني أيضا هي معاني لائقة بالله جل وعلا. الباب السادس في لبس الحق بالباطل. نعم. في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين، قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن كل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحالة إليه وعين المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين بجواز أن يكون المراد غيره. انتهى. طيب، بعض المتأخرين أراد أن يلفق تلفيقا بين الحق والباطل، ويلبس تلبيسا، فقال لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين، لا فرق، كلهم سواء. كيف؟ قال فإن الكل متفقون، أو فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على الصفات. من قال هذا؟ ما على هذا اتفق السلف مع الخلف مع المؤولين؟ قال فإن كل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. من قال هذا؟ أين اتفقوا؟ هذا كذب على السلف. أين وقع هذا الاتفاق؟ هذا وهم وكذب وتلبيس. قال لكن المتأولون، وهنا لكن مخففة، لكن المخففة لا تنصب الاسم، لكن الذي ينصب هو تنصب هي لكن المشددة. لو قلت لكن يكون ما بعدها منصوبا، تقول لكن المتأولون. أما إذا خففت النون تبقى لكن المتأولون، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لكن الله. فالمخففة لا تنصب ما بعدها بخلاف المشددة. لكن المتأولون أهل التأويل رأوا المصلحة في تأويلها، رأوا المصلحة في التأويل، قالوا المصلحة أن نؤول، استوى استولى، جاء أمر، رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعين المراد. يعني تدخلوا من عند أنفسهم وتصرفوا فأولوا، يعني تدخلوا تداركوا المسألة وتأولوا وعينوا المراد. أما السلف فسكتوا عن ذلك، وهذا أيضا بناء على أن قول السلف هو التفويض، وليس أمره كذلك، ليس أمره كذلك. قال لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعين المراد. فالمتأولون قالوا هم تصرفوا من عند أنفسهم وتداركوا وتدخلوا وقالوا المراد كذا وكذا. أما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره، وهذا قول باطل، هذا كذب على السلف، فإن السلف لم يمسكوا عن تعيين المعنى وكذلك لم يتفقوا مع الخلف على إنكار صفات الله. نعم. اقرأ. هذا كلام صريح مع السلف، فما من أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامه يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه، كقول معاذ بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. انتهى. وكلامه هذا كثير. نعم، السلف كانوا يثبتون المعاني وينكرون على من أنكر المعاني، فكيف يتفقون على إنكار الصفات؟ فهذا نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، فهذا رد على أهل التشبيه. ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، هذا أيضا رد على أهل التعطيل. ثم قال: وليس ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيها، ليس إثبات الصفات دالا على التشبيه، بل إثبات الصفات يكون لائقا بالله جل وعلا، ليس فيه تشبيه. وكلام في هذا الباب كثير، يعني كلام السلف في إثبات ذلك كثير متواتر متضافر. نعم. وبما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين، أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، وكانوا يأمرونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويأمرونهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد. مما يدل على إثبات السلف للصفات وقوع الخصومة بينه وبين المعطلة الذين سموا أنفسهم مؤولة، أهل التأويل هم أهل التحريف والتعطيل، فقد جرت بينه وبين السلف خصومات بل ومعارك وقعت في القرن السادس الهجري أو نهاية القرن الخامس الهجري في بغداد بين حنابلة والأشاعرة، وقعت بينهم خصومات وصل إلى حد الضرب بالحجارة والآجر، ووقع بينهم مقتل قتل أكثر من 20 نفسا في موقعة جرت في بغداد بين الحنابلة والأشاعرة، كانوا خصوما لهم. وأهل التحريف والتعطيل يسمون أهل السنة بالمشبهة والمجسمة والحشوية وغيرها من الأسماء، يصفونهم بالحشوية أو الحشوية الذين يملكون عندهم حشو الكلام، مع أن الحشو عندهم هم حشو الكلام عند المتكلمين. السلف ليس عندهم كلام كثير، آية وحديث، آية وحديث وأثر، هذا كلام السلف. وأما المتكلمين، أما المتكلمون فعندهم الحشو، الكلام الكثير، المقدمات 1، 2، 3 والصفحات الطويلة في تقرير مسألة باطلة، هم يكثرون الكلام وهم أهل التعطيل. فمما يدل على أن هذه المقالة باطلة، لو كان السلف متفقين مع الخلف لما جرت الخصومة بينهم وبين الخلف، لو كان أهل السنة متفقين مع أهل التعطيل الذين سموا أنفسهم أهل التأويل لما وقعت بينهم الخصومات والتنابز بالألقاب، يسمونهم حشوية ويسمونهم مشبهة ومجسمة وغير ذلك من الصفات التي رموا بها السلف، إذن هذه العبارة باطلة. لا فرق بين مذهب السلف والمؤولين، هذه مثل عبارة السابقة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم أحكم، فكلا العبارتين باطلتان. فالسلف لم يكونوا مفوضة، والسلف لم يتفقوا على إنكار معاني الصفات، بل السلف أثبتوا الصفات وأثبتوا معانيها على وجه لائق بالله. نعم. الباب السابع في أقوال السلف المنثورة في الصفات. نعم. نعم. الباب السابع في الأقوال، في أقوال السلف المأثورة في الصفات، يعني الأقوال التي أثرت وحكت عن السلف الصالح في باب الصفات. والمؤلف في الأصل في الحموية، وهي الأصل، حشد نقولا كثيرة جدا عن السلف الصالح في باب الصفات ليلزم بها المخالفين من المعطلة وغيرهم، فنقل نقولا كثيرة وعظيمة عن السلف الصالح في هذا الباب. هنا قال المؤلف: الباب السابع في الأقوال أو في أقوال السلف المأثورة في باب الصفات. نعم. تنكر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آيات الصفات وأحاديثها، فمن الكلمات العامة قولهم أمروها كما جاءت بلا كيد، وروي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. من عبارات السلف المشهورة في باب الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، حكي هذا عن مكحول وعند الزهري محمد ابن مسلم ابن عبيد الله، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ومالك ابن أنس الأصبحي، وسفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، والليث ابن سعد الفهمي المصري، وأبو عمر عبد الرحمن ابن عمر الأوزاعي. نقل عنهم هذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أمر النصوص كما جاءت بلا كيف. وفي هذه العبارة أكمل، وفي هذه العبارة رد على المعطلة المشبهة، نعم. في قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. أمروها كما جاءت رد على أهل التعطيل الذين لم يمروها كما جاءت، إنما قالوا ليس مراد كذا، المراد كذا وكذا، رد على المعطلة. وقول بلا كيف أي بلا تكييف، بلا خوض في التكييف، رد على المشبهة. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله، تدل على ذلك من وجهين. السلف كانوا يثبتون الصفات، وهذا ثابت عنهم من وجهين. الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى. ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروا لله ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. أمروها كما جاءت فيه دليل على أنهم يثبتون المعاني، لقوله أو لقول السلف أمروها كما جاءت، أي كما جاءت به، فالنص جاء يدل على معنى، فقال أمروها كما جاءت بمعانيها أو على معانيها كما جاءت. مثلا قول الله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، السلف يقولون أمروها كما جاءت. كيف جاءت؟ جاءت لإثبات المجيء، فنقول به ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، أمروا هذا النص كما جاء، يعني ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كما جاء، يمر هذا اللفظ كما جاء ولا يعطل ولا يحرف. قول الله تعالى الرحمن على عرش استوى، آيات الاستواء أمروها كما جاءت، فالآيات جاءت لإثبات الاستواء، إذن نقول بإثبات الاستواء، نقول بإثبات الاستواء. هذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت، فإن مرادهم إثبات معانيها. ولو كانوا يقصدون أمروها كما جاءت يعني أسكتوا عن معناها لقالوا أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها، لكن قالوا أمروها كما جاءت، كما جاءت تمر، جاءت الآية بإثبات الاستواء، نمرها كما جاءت، يعني الآية في إثبات الاستواء. ثم استوى العرش، يعني استوى العرش على وارتفع العرش، ينزل ربنا كيف تمر كما جاءت بإثبات النزول، بل يداه مبسوطتان إثبات اليدين، ويبقى وجه ربك إثبات وجه لله جل وعلا، وهكذا غضب الله عليهم إثبات غضب الله تعالى، هذا معنى إمرارها كما جاءت. يحب ما يحبون أمروها كما جاءت، يعني أثبتوا لله تعالى المحبة كما جاءت. غضب الله عليهم أمروها كما جاءت، بمعنى أثبتوا أن الله تعالى يغضب غضب يليق بكماله وجلاله، هذا المعنى. أمروها كما جاءت يعني أمروها كما دلت عليه من معاني الصفات أو من المعاني اللائقة بالله جل وعلا، هذا المعنى. وليس معنى أمروها كما جاءت يعني أتركوا الكلام في معناها ودعوها تمر دون فهم لمعناه، هذا لم يقوله السلف الصالح، بل أمروها كما جاءت، الآية جاءت لإثبات الصفات فتمر كما جاءت عليها. نعم، إذن قولهم أمروها كما جاءت معناه إبقاء الدلالة، إبقاء دلالة النص على ما جاءت عليه. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته محتاج إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. مما يدل أيضا على أن السلف كانوا يثبتون للنصوص معاني أو يقولون بمعاني النصوص صفات، أنهم قالوا بلا كيف، بلا كيف، فهذا ظاهر في إثبات المعنى، في إثبات المعنى. إذ لو كانوا ينكرون المعنى لما تكلموا عن الكيفية، لأن هذا تحصيل حاصل. لو كانوا ينكرون المعاني لما قالوا بلا كيف، فقولهم بلا كيف أي بلا تكيف يعني أنهم يثبتون أصل المعنى ولكنهم ينهون عن الخوض في التكيف، يقولون لا يعلم أحد الكيفية، فقوله أمروها كما جاءت بلا كيف، عبارة بلا كيف تدل على أنهم يثبتون المعاني. إذ لو كانوا ينكرون المعاني لما احتاجوا أن يقولوا بلا كيف، ولكان هذا لغوا من القول، بل كانوا يقولون بمعاني الصفات ولكنهم يتوقفون ويكفون عن التكييف، لا يذكرون الكيفية ولا يخوضون في ذلك، وهذا يدل على أنهم يثبتون معاني نصوص الصفات. نعم. إذن دل أو هذان دليلان أو هذان وجهان يدلان على أن السلف يثبتون معاني نصوص الصفات. الأول قولهم أمروها كما جاءت أي على ما دلت عليه من المعاني، والثاني قول بلا كيف فيه دلالة على أنهم يقرون بالمعاني وإنما يتوقفون في التكييف ويكلون علم ذلك إلى الله جل وعلا. نعم. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. طيب، هنا أورد رواية عن أحمد بن حنبل أنه قال في حديث النزول وشبهه نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى. ما معنى قوله ولا معنى؟ سيأتي. قلنا الجواب على ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معاني تخالفه. يعني أن قوله لا معنى أي لا معنى محرف، لا معنى مؤول ومحرف، ينكر المعنى المؤول والمحرف. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. يعني قوله لا كيف رد على من؟ رد على المشبهة والممثلة، ولا معنى رد على المعطلة والمحرفة، فقول هذا فيه رد على من؟ على طائفتين منحرفتين في الصفات، ومهل التعطيل وأهل التمثيل. فقال نؤمن بها ونصدق، هذا مذهب أهل السنة. لا كيف ولا معنى، لا كيف فيه رد على من؟ على أهل التشبيه والتمثيل، ولا معنى أي لا معنى محرف كما يقوله الجهمية وأتباعهم، فيه رد على معطلة وطوائفهم. يقرأ. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن حسن اتفق الفقهاء كلهم من المؤلف يعني به أبو العباس بن تيمية ومحمد بن حسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 86 و100 من تلاميذ أبي حنيفة. ماذا قال؟ اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها اعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. نعم. اتفق الفقهاء على إثبات الآيات والأحاديث التي جاء بها اعتقاد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صفات الله جل وعلا من غير تفسير. أما هو التفسير؟ أي كتفسير الجهمية والمعطلة وأشباههم، ولا وصف أي وصف يشابه صفات المخلوقين ولا تشبيه. طيب، قال المؤلف وأراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. نعم، أراد المؤلف به إنكار التفسير والوصف الذي قال به من الجهمية ومن تابعهم وكان على شاكلتهم من غير تفسير أي تفسير محرف، تفسير من؟ تفسير الجهمية والمبتدعة والمعطلة. ولا وصف أي وصف مشابه كما فعل أهل التشبيه، ولهذا قال ولا تشبيه. فقوله من غير تفسير فيه رد على من؟ على المعطلة. ولا وصف ولا تشبيه فيه رد كذلك على من؟ رد على أهل التمثيل وأهل التشبيه. نعم. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين. الأول تفسير مقبول، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق لله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة. الثاني تفسير غير مقبول، وهو ما كان بخلاف ذلك. إذن التفسير نوعان، تفسير مقبول وتفسير مرفوض مردود. المقبول ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين من إثبات المعاني الموافقة للكتاب والسنة. والتفسير المردود أو تفسير غير مقبول هو تفسير من؟ الجهمية والمعطلة ومن كان على شاكلتهم. فإذا وجدت من غير تفسير، إذا قال أحد السلف الصالح من غير تفسير، فالمراد به إنكار تفسير من؟ تفسير المعطلة، التفسير المردود أو التفسير غير المقبول. هذا المعنى. وهذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. مثل ما مر معنى التأويل، كلمة التأويل أيضا تأتي بمعاني كثيرة، تأتي بمعانيها التفسير. فتجد أن السلف يقولون لا نؤول. ما معنى لا نؤول؟ معنى لا نفسر تفسيرا خاطئا. من غير تأويل أي من غير تفسير خاطئ أو تفسير باطل. لا نؤول أي لا نفسر تفسيرا خاطئا لم يدل عليه دليلنا. إذا لا إشكال في العبارة، فقول محمد الحسن من غير تفسير أي من غير تأويل باطل، من غير تأويل غير سائغ، من غير تفسير مردود، بل هي على تفسير السلف الصالح. نعم. هذا المعنى. نعم. فإن قيل هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق عنه. الشيء تعلم كيفيته بمشاهدته هو أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه. مر معنا هذا في القواعد المثلة هنا. وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. نعم. وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريد نفي الكيفية المطلقة، لأن هذا تعطيل محض والله أعلم. إذن هل لصفات الله تعالى كيفية؟ نعم لها كيفية، لكن المنفي ليس هو نفي الكيفية، إنما نفي العلم بالكيفية. لما يقول السلف بلا تكييف أي بلا خوض في التكييف أو بلا كيفية، يعني بلا علم بالكيفية. فالعباد لا يعلمون كيفيات الصفات، لا يعلمون كيفيات الصفات، لا يعلم كيفية صفاته إلا الله جل وعلا. لكن معاني الصفات معلومة كما قال مالك، الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، والكيف مجهول. فقول السلف بلا كيفية ليس نفي الكيفية، لأن نفي الكيفية تعطيل، نفي الكيفية نفي للصفة، إنما النفي ليس للكيفية، النفي للعلم بالكيفية. النفي مصب على ماذا؟ على العلم بالكيفية. قال لم يريد نفي الكيفية مطلقة، لأن هذا تعطيل محض. إذا نفيت الكيفية نفيت الصفة، نفي الكيفية نفي للصفة، لأن هذا من شأن العدم. العدم هو الذي ليس له كيفية، الموجود له كيفية. فإذا نفيت الكيفية نفيت الوجود. فالمنفي ليس هو الكيفية، إنما هو العلم بالكيفية. نعم. هنا الباب الثامن. طيب، بالنسبة للعلو مر معنا في كل يمكن الكتب السابقة ابتداء من سلم الوصول وفي القواعد المثلى وفي الواسطية وفي الطحاوي مر معنا، ولهذا سنقرأ هذا الباب، نقرأه قراءة ونعلق تعليقا يسيرا، فتقرر معنا هذا الباب في أكثر من درس. نعم. ولعل أكثر الحضور حضروا معنا في دورات سابقة. فنقرأ هذا الباب، نقرأه قراءة ونعلق حيث يحتاج إلى تعليق، ولا أظن يحتاج إلى كثير تعليق. علو الله تعالى من صفاته الذاتية، وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. نعم، العلو نوعان: علو ذات وعلو صفات. فالله تعالى هو الأعلى، والأعلى يدل على العلو بكل معانيه، ولا يجوز حصر العلو في معنى دون معنى، كما يقول من؟ كما يقول أهل التعطيل، قالوا علو علو المكانة لا علو المكان، أو قالوا هو علو الصفات لا علو الذات، وقال لهم قولكم باطل، بل هو علو بكل معانيه. والفوقية كذلك فوقية بكل معانيها. طبعا عندهم شبهات، يقولون قال الله لموسى إنك أنت الأعلى، وقال لفرعون وإنا فوقهم قاهرون، قالوا هذه فوقية معنوية وهذا علو معنوي. نقول نعم، العلو الذي وصف به موسى إنك أنت الأعلى علو معنوي، يعني أنت الغالب، وإنا فوقهم قاهرون هذه فوقية قهر. نقول هناك قرينة صرفت العلو والفوقية إلى أمر معنوي دون حسي، هناك دليل الواقعي يشهد بذلك. السؤال: ما هو الدليل على حصر علو الله تعالى في العلو المعنوي دون علو ذاته؟ هل هناك دليل؟ لا دليلنا، ليس هناك دليل. فإذا أتى معطل ولبس وقال قال تعالى لموسى إنك أنت الأعلى، وقال عن فرعون إنا فوقهم قاهرون، هذه فوقية معنوية لا فوقية حسية، يقال نعم كلامك صحيح، لأنها هنا دليلا، لأن هناك دليلا دل على أن الفوقية والعلو في حق فرعون والعلو في حق موسى أنه معنوي. لكن سؤال يرد عليك سؤال: ما هو دليلك، ما دليلك على حصر الفوقية والعلو في حق الله جل وعلا فقط في علو الصفات وفوقية الصفات؟ ما الدليل؟ هذا الدليل، لا دليل. إذا لم يكن لديك دليل، إذن تكون الفوقية لكل المعاني والعلو لكل المعاني، هذا واضح. فحصرهم العلو والفوقية على أمور الذات هذا حصر باطل، على عفوا حصرهم العلو والفوقية على الصفات دون الذات هذا حصر بلا دليل، لا يدل عليه دليل. نعم. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كان من صفات المجد والقهر أم من صفات الجمال والقدر. نعم. وأما علو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مبدوءان بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك تارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى يخافون ربهم من فوقهم. وهذه الآية من فوقهم، من كما ذكر ابن أبي العز هذا الحرف من يدل على فوقية الذات، يخافون ربهم من فوقهم، صريح في فوقية الذات. ذكر من أدلة العلو التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات، فقوله من فوقهم صريح في فوقية ذاته جل وعلا، يخافون ربهم من فوقهم. فالله تعالى فوق الملائكة، فوق السماوات العلى، فوق عرشه، والملائكة في السماء، فالله تعالى فوقهم يخافون ربهم من فوقهم. نعم. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض؟ وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، ألا تأمن به وأنا أمين من في السماء؟ وتارة بشعور الأشياء بعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصعد إلى الله إلا الطيب، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، وتارة بنزول الأشياء منكم ونحو ذلك، مثل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، قل نزله روح القدس من ربي، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. تواتر الأحاديث تواتر معنويا، والنصوص كذلك متواتر أصلا الآيات في إثبات علو الله جل وعلا. وقد قال الشافعي رحمه الله: بلغت أدلة علو الله على خلقه من القرآن أكثر من 1000 دليل، من القرآن أكثر من 1000 دليل. فهذا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه، يعني هذه النصوص كلها وحي من الله جل وعلا. هذه بعض الأدلة، والأدلة كثيرة جدا، الأدلة كثيرة جدا في هذا الباب. ولهذا قاله العلم: العلم كل ما كانت حاجة الناس إليه أكثر كانت أدلته أظهر. يقول ذلك ابن أبي العز حنفي: العلم كلما كانت حاجة الناس إليه أكثر كانت أدلته أظهر. الأدلة أظهر، فأدلة العلو كثيرة جدا. هنا اقرأ. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متواترون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم. نعم، قال أوزاعي أو قبل ذلك: الإجماع انعقد إجماع الصحابة والتابعين هم بإحسان على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، الإجماع منعقد على ذلك، لم يخالف أحد من السلف قط في هذه مسألة، وكلامه مملوء بذلك نصا وظاهرا. النص كما مر معنا هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، ما الظاهر هو ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح. قال أوزاعي: كنا والتابعون متوافرون، هذه واو والحالة، الواو هنا واو الحالة، يعني كنا حال كون التابعين متوافرين نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. يعني أوزاعي قال: كنا نقول والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. إذن هذا إجماع حكاه الأوزاعي رحمه الله. قال: وقول أوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم، جهم كان في أيام الدولة الأموية، والأوزاعي بقي إلى الدولة العباسية. قال هذا الكلام بعد ظهور جهم ابن صفوان المعطل الذي أنكر العلو وأنكر بقية الصفات. نعم، فمذهب السلف يخالف مذهب جهم وشيعته. ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه. نعم، السلف لم يقولوا بكلام الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان. الجهمية والحلولية يقولون إن الله في كل مكان بذاته، هذا قول باطل. ولا يقولون بقول أهل الكلام الذين يقولون له لا داخل عالم ولا خارجه، وهذا هو العدم، كما قال محمود ابن سبكتكين رحمه الله لابن فورك لما سألوا عن وصف الله، فقال: لا كذا ولا كذا، لا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل. قاله: ميز لنا بين الرب الذي تعبده وبين العدم، هذا أحسن وصف للعدم، فلو سئل إنسان عن وصف العدم لما وجد وصفا أحسن من هذا، لا داخل عالم ولا خارجه إذا معدوم، لا متصل ولا منفصل، لا محايث ولا مباين، إذا هو عدم. هذا كلام أهل الكلام والمعطلة. فالسلف لم يقول هذه العبارات أصلا. نعم، لم يقل أحد.